سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي سبحان من يمن ولا يمن عليه سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه يا من يسبح لك الجميع احفظ بلدنا احفظ شعبنا احفظ جيشنا احفظ مصرنا يا من قلت وقولك الحق وقال ادخلوا مصر ادخلوها بسلام ادخلوها آمنين تنشر الحب سلاما في بلاد العالمين قد حفرنا الأرض بحرا وقنا واسمعوا الخبر اليقين هذه مصر تحدت أقسمت ألا تليد فارفعوا فارفعوا الهامة تعالوا شعبنا لن يستكين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها آمنين فليرى العالم شعبا يعشق المجد سنين وحضارات فوق أرض سوف تهدي السائلين في علوم الأرض أضحت قبلة للباحثين ادخلوها بسلام ادخلوها حقق الشعب مراده أنجز الوعد المبين أكدت مصر السيادة في إرادة لن تلين وحدوا الصف جميعا وحدوا الصف جميعا سألوا الله المعيد سألوا الله المعيد ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها آمنين سطروا التاريخ نورا واسمعوا الخبر اليقين هذه مصر تحدت أقسمت ألا تلين فارفعوا الهامات تعالوا فارفعوا الهامات تعالوا شعبنا لن يستكين شعبنا لن يستكين شعبنا لن يستكين يا رب احفظ بلدنا يا رب احفظ مصرنا يا رب احفظ جيشنا يا إله العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا حبيبي يا شفيعي يا إمام المرسلين الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله يا ابن عبد الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على البلاء. الصلاة خير من الصلاة. خير من النوم. الله أكبر لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت، وبها إن شاء الله نبعث يوم القيامة. إنه أمل ورجاء يا رب الأرض والسماء. نعم، الصلاة خير من النوم. الصلاة تلبية لدعوة الإله العظيم. يدعونا فهل من ملب قام برفع الأذان؟ المتهل الشيخ محمد علي جابين، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في هذه اللحظات المباركة، في الساحة المباركة، في اليوم المبارك بإذن الله تعالى، متواصلين آملين